فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك مسافة مقدرة شرعا تكون بين الإمام وبين صف المأمومين؟ ليس هناك مسافة، لكن لا يكون بعيد عنهم، لا يكون الإمام بعيدا عن المأمومين، يكون بينهم مسافة يسيرة. نعم.